وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في ما يتعلق بعدد وكيفية صلاة الليل والوتر، معنا في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه عن سعد بن هشام أنه قال لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: هنا نعد له سيرته وطهوره، فيبعث الله متى شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوق ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فاذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلمه، ثم يقوم ويصلي 9، ثم يخرج فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. يا بني، كان هذا سعد بن هشام من محارم عائشة رضي الله عنها. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في 2 ركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9. يا بني، وكان نبي الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، كان إذا غلبه يوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ونعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، رواه أحمد ومسلم وأبو داود النسائي، في رواية لأحمد النسائي وأبي داود محوره. وفيها: فلما أسلم وأخذه اللحم أوتر ب7 ركعات لم يجلس إلا في 6. ولم يسلم إلا في 7. وفي رواية للنسائي قالت: فلما أسلم وأخذه اللحم صلى 7 ركعات لا يقول إلا في آخرهن. هل قرأنا شرحا لهذا الحديث؟ هل قرأنا شرحا لهذا الحديث؟ يقول الإمام الشوكاني رحمه الله عليه: الإنكار ب9 مروي من طريق جماعة من الصحابة غير عائشة رضي الله عنها، والإنكار ب7 قد تقدم ذكر طرقه. قوله: فتسوق ويتوضا في استحباب السواك عند القيام من النوم، يعني احنا عندنا اوقات يتاكد بها استعمال السواك. واحد: عند القيام من النوم، عند الاستيقاظ من النوم، لان التسوق بارك الله فيكم عند الاستيقاظ من النوم يطرد النوم والنعاس، هذا اول شيء، ينشط معنا يا اخوان. طيب، أنت ستقرأ بعد ذلك، يعين على إخراج الحروف من مخرج الصحيح، معناه يطهر مجرى القرآن، يطهر مجرى القرآن الجوفي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يشوص فاه إذا استيقظ منه، يشوص يعني يستهل بشدة، يشوص يستنوا بشدة، ليس معه سواك، استعمل فرشاة والمعجم أيضا مما يعين على هذا. والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذا عند الاستيقاظ من النوم يتأكد استعمال السواك، عند دخول البيت يتأكد استعمال الثوب. معنى كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت بدأ بالسواك أو التسوق. معنى طب عند الالتقاء بالناس كذلك، عند إرادة تكبيرة الإحرام كذلك، عند الوضوء كذلك، عند الكلام، كثرة الكلام أيضا مما تغير رائحة الفم فيتسوق. الطعام أيضا، بعد الطعام، الطعام يغير رائحة الفم، أو بقاء فضلات الطعام في الفم تغير رائحة الفم. إذا من الأوقات التي يتأكد استعمال السواك هي هذا. أيضا يوم الجمعة التسنن من آداب الجمعة، تسوق معناه من آداب الجمعة وسنن الجمعة. يقول في استحباب السواك عند القيام من النوم قوله ويصلي 9 ركعات إلى آخره، في مشروعية الإطار 9 ركعات متصلة لا يسلم إلا في آخره، ويقول في الثامنة ولا يسلم قوله ثم يسلم تسليما يسمعنا في استحباب الجهر بالتسليم. ما شاء الله، هذا أيضا من السنة يا إخوة، قولوا ثم يصلي ركعتين أو صحيح عندما تقوم أنت تصلي. وربما لو قلت الله أكبر مثلا جهرت بها، سمعتك زوجتك، سمعتك بنتك، سمعتك أولادك، كون مستيقظ، يذهب عنهم النعاس، يذهب عنهم النوم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجهر التسليم يسمعهم إياه، ليه؟ عسى أن يقوموا، تذكرة فيها تذكرة. يقول هنا في استحباب الجهر بالتسليم قوله ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، أخذ بظاهر الحديث الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما أخذ ركعتين بعد الوتر الجالسة. معنى وهذا أيضا من سنن البيت من قيام الليل. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاة من الليل وترا، محمول على الآخرية النسبية الإضافية، ليست الآخرية المطلقة، ليست الآخرية بدليل أنه صلى ركعتين بعد الوتر، وليست هاتين الركعتين هما ركعتا الفجر. وفي هذا ألف الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله عليه كتابا مستقلا، وجمع فيه هذه الروايات كلها، سماه رفع الستر عن الصلاة على صلاة أو عن صلاة ركعتين بعد الوتر، ومطبوع محقق، وأثبت سنية هاتين الركعتين بعد الوتر، وليست كما قلت لكم هما ركعتا الفجر. يقول في الصلاة قيام الليل؟ بلى بلى. يقول أخذ بظاهر الحديث، شو زي؟ يقول الأوزاعي وأحمد فيما حكى عنهما، فيما حكاه القاضي عنهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأباح ركعتين بعد الوتر جالسا. جالسة شو زي؟ وتؤدى من جلوس. هاتين ركعتين تخفيفا. السنة أن تصليا من جلوس تخفيفا على الذي صبر عليه، تخفيفا عليه وقد تعب ونصب. ها؟ سبحان الله. نعم. هما لك في الميزان. الصحف ترجح لك كفة الحسنات حتى نبقى محمد الله. فاللي يتجول في كتب السنة يجد أبواب الفضائل كثيرة، أبواب الترغيب والترهيب كثيرة، فضائل الأعمال كثيرة جدا. واحدة منهم. قال ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد أخذ بظاهر الحديث من؟ أخذ بظاهر الحديث من؟ أوزاع واحد فيما حكاه القاضي عنهما وأباح ركعتين بعد الوتر جالسا. قال أحمد لا أفعله ولا أمنع من ذلك. قال وأنكره مالك والصحيح إثباته كما قلت لكم جمع فيها ابن حجر جزءا ومر على الروايات في هذا الباب الكثيرة. قال وأنكره مالك. قال النووي الصواب شوف النهتين شوف المذهب الشافعية وابن حجر شافعي لا شك أن تلك الركعتين فعلها صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبين الجواز ولم يواظب على ذلك بل أثبت ابن حجر سنية هذه والمواظبة بل فعله مرة أو مرات قليلة. قال ولا يضطر بقولها يعني يصلي فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون الأصوليين ولا يضطر بقول هذا من كلام الشركان انتبهوا واضح لكم؟ هذا من كلام الشركان عرفتم؟ تأكدتم من هذا المسألة؟ هذا نفس الشركان وكلامه عبارات هذه ولا يضطر بقولها كان يصلي فإن المختار أو راجع للنووي. طيب خلونا يا أخوة برضو نتأكد خلونا نتأكد الظاهر ده كله كلام النووي فعلا بس غريب أوي من كلام النووي. طيب خير كل هذا كلام النووي هو طويل كلام النووي طويل يا أخوة وعدة يعني يمكن نصف صفحة ستأتي من كلام النووي لسه. يقول هنا ولا يضطر بقولها كان يصلي فإن المختار وأيضا ننتبه يعني كلمة المختار دي لما تسمع المختار كلام النووي نفس النووي. قال وقال المختار وقال فإن المختار الذي على الأكثر محققون من الأصوليين أن لفظ كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار وإنما فعل الماضي تدل على وقوعه مرة فإن هذا دليل عمل به يعني ايه دل دليل على الدوام والمواظبه والتكرار عمل به والا فلا تقتضي بوضعها. قد قالت عائشه وانتم تعلمون ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا فعل شيئا عمل عمل اثبته السلام عليكم بتاهم عليه ومن هنا اثبت ابن حجر سنيه تهتم بركعتين ولا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم من الليله والترى لأن الآخرية إضافية نسبية ليست مطلقة. بارك الله فيك. يقول هنا وقد قالت طيب هنا قال إيش وإلا فلا تقتضي بوضعها وقد قالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي قبل أن يطوف ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة. طب أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر أربع مرات؟ عمرة الحديبية عمرة القضية والعمرة التي كانت مع حجيج وعمرة رابعة من الجعران أحرم بها صلى الله عليه وسلم. طيب خير إن شاء الله. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع. قال ولا يقال لعلها طيبته في إحرامه بعمرة لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف. إيه بس يعني طيبته لإحرامه عشان راح يحرم؟ ما يلزمش الطواف. فثبت أن الناس استعملت كان في مرة واحدة على كل حال بس بكلام في كلمة كان لكن الأصل لا تحمل على المداومة والمواظبة إلا أن يأتي دليل يدل على المنع منها. قالوا إنما تأولنا حديث الركعتين إلا الرواية المشهورة في الصحيح صريحة بأن آخر صلاته من صلى الله عليه وسلم في الليل كانت وترا. لا مانع بالأخذ فيما زاد عن الصحيح إذا ثبت الإسناد وكان الحديث ينتهض الحجية. وفي الصحيح أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا، فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه داوم على ركعتين آخر صلاة الليل وترا؟ قلنا آخرية إضافية نسبية ليست مطلقة، ولا مانع أنه داوم على ركعتين بعد الوتر وجعلهما آخر صلاة الليل. قالوا أما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب، لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين، وقد جمعنا بينه للحمد انتهى من كلامنا. وأقول شباب الشوكاني، أما الأحاديث التي فيها الأمر للأمة بأن يجعلوا آخر الصلاة الليل وترا فلا معارضة بينها وبين فعل صلى الله عليه وسلم لركعتين بعد الوتر، لما تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة فلا معنى الاستنكاري، لكن هذا ليس بمخرج، والصواب إثبات ركعتين. وأما حديث أنه كان آخر صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل وترا ليس فيها ما يدل على الجواب لما كرره من عدم دلالة لفظ كان عليه. صح، نفس المعنى الذي رد به النووي الأمر يرد به عليه نفس الأمر. قال فطريق الجمع باعتبار صلى الله عليه وسلم أن يقال أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر طارة ودعهما طارة، أما باعتبار الأمة غير محتاج إلى الجمع بما عرفت من أن الأوامر بجعل آخر صلاة الليل وترا مختصة بهم. طيب، وأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض ذلك. الصواب إثبات هاتين ركعتين يا إخوان والسنة والإتمام، وأن الإنسان كلما قدر على صلاتهما بعد الوتر يصليهما إن شاء الله. يقصد يعني زي ركعتين من النبي صلى الله عليه وسلم ودوم عليها تخصص نحن لا نوفق الشيخ الشوكاني في أمر تخصيص للنبي عليه الصلاة والسلام. نحن نجعل ركعتين ركعتين مشروعتين للنبي عليه الصلاة والسلام والأمة، ودائما نحن نكرر مذهب الشوكاني في هذا ليس بصواب، إذا تعارض القول مع الفعل جعلنا القول للأمة والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا مسلك غير صحيح. صواب الجمع بين النصين إعمال الدليلين أهو أولى من إهمال أحدهما، لكن هو مذهب الشوكاني هذا، والمسألة فيها مذاهب أصلا. عندما نرجع لكتب الأصول في هذه المسألة مذاهب وأقوال، إذا تعارض القول مع الفعل كيف نفعل؟ كيف نفعل؟ الشيخ إبراهيم بيضحك محاماة بقى المحاماة عند مجلس الشعب. لا أنا يعني مش لا أقصد مجلس الشعب ولا نوام ملك يعني جاتها كده عفوية يعني ها؟ بارك الله فيك. إذا رأيناهم في بلاد اليمن كنا ما كنا في اليمن. إذا رأى واحد منهم أن يعترض يفعل كذا. فلما جينا بلاد مصر برضه رأيناهم وفرحوا. بس أنا أقول لك مصر أنا كنا نظام يوم الأحد إنهم كانوا يبيعون في بلاد اليمن جلسات جلسات النيابية دي على طول يوميا من زمان يعني من خلال 25 سنة من زمان. كانوا يتضاربوا كل سنة كانوا يتضاربوا في مصر؟ لا الحديدين بس أهل البلد، ولو كانوا مسلحين مسلحين لكن حديدين ولا ماسك نفسه. معروف إحصائية في اليمن كل واحد شخص يمتلك ثلاثة أسلحة، الشخص الواحد بالانفراد يعني كده شخص سلاح شخص بالسلاح حرب الخنجر والمسدس والرشاش بلش معه، لكن كل الناس نفسه يمكن واحد الجرائم هذه مبطجة هذه قليل نادرة جدا. الرجل منهم لا ينام إلا والرشاش تحت راسه، مع ذلك مسك كل الناس نفسه. يقول لك كل الشيطان في الاسلحه دي، يقول لك يعني انا من باب الحمايه الشخصي ما حدش ينتهك عرضي، فهمتني؟ مش انه ماسكه عشان يفر في الناس، لا هنا بلاد مصر تختلف. اما حد منهم تمكن من السلاح قام يفر. انا رايت يعني بعض الشباب سطروا على صيدليات يدخل على عينه مريض واحد بيسمي الدواء وذاك مسكين صاحب الصيدليه بيجيب الدواء قال له هات لي الدواء الفلاني بيطلع المسدس من جيبه والثاني مسدس من جيبه وطردوا اخذوا الفلوس وخرجوا رجعوا النت ورجعوا ما تنسوش الحروب الاهليه اللي كانت في لبنان ما تنسوش الحروب الاهليه اللي كانت في لبنان الواقع في لبنان ما تنسوش البيت مع البيت والحاره مع الحاره انا والطائفه دي مع الطائفه دي والحاره الواحده عده طوائف مارونيه شيعه سنه انا هنا اتجاهات مختلفه في الحاره الواحده في البيت الواحد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستقر الحال، نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان. ولا شك أن الأمن والأمان لا يعود إلا بشروط كثيرة. أولا الإيمان بالله، تصحيح الإيمان بالله، تقوى الله سبحانه وتعالى، رجوع إلى شريعة الإسلام وحدود الإسلام والعمل بالقرآن، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأسباب كثيرة لكن ذكر الله من قبل. على كل حال الأمن والأمان نعمة عظيمة مظلة يستظل بها الجميع فلا بد منها فإذا فقدت فنسأل الله العافية والعافية الله يعافينا وإياكم فأخونا خير إن شاء الله يقول هنا على كل حال إذا تعرض القول مع الفعل فالراجح يا إخوة أن احنا نعمل الدليلين فمش داعي أن احنا نقول أقول هذا القول خاص بالأمة وهذا الفعل الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا مسألة يقول فطريق الجمع إلى آخر مقال الإمام الشوكاني. قال ابن القيم في الهدي يعني في زاد معاد في هدي خير العباد وقد أشكل هذا يعني حديث ركعتين بعد الوقت على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم جعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء ثم حكى عن مالك وأحمد ما تقدم وحكى عن طائفة ما قدمنا علي النووي ثم قال والصواب أن يقال إن تلك الركعتين تجري من جرائها السنة وتكميل الوتر ما شاء الله فإذا فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري ركعتين بعدهم مجرى سنة المغرب ما شاء الله من المغرب حكيم شوف الفقير يأتيك معاني جميلة هو وشيخه لما بيتكلموا في الفقه كانهم بيحكوا لك قصه يعني ممكن واحد يدرس الفقه ده بطريقه اقوال كذا وكذا وكذا تشعر انه فقير واحد ثاني يشرح لك الفقه كانه بيعمل لك قصه بيحكي لك قصه يقول كلام النار العرب بيحكي لك قصه لذلك هذه اللي هو زاد معاد كتاب فقه وتربيه وطب لكن كانه ماشي معاك واحده واحده كده بدون تعقيد ولا اي مشقه تمشي تفهم كتاب صح. اذا اتكلم في الصلاه اتكلم بطريقه سهله. اذا اتكلم في الصيام كذلك، في الزكاه كذلك، في بقيه الاحكام. شو كتاب الجزء الرابع الثالث اللي هو في الجهاد. والدروس المستفاده من الجهاد وابواب الجهاد والغزوات، كيف نستفيد من كل غزوه. أمورا تربوية في السير يعتبر سيرة الجزء الثالث من زاد معاد وبعدين ألفه يعني في رحلة الحج ومسافر وهو راجع من بلاد الشام إلى مكة ومن مكة إلى الشام كان يكتب سبحان الله إيش هذا الجهد الجيد شيء عاشق له صراحة مرتب في الابواب يعني هو مش مرتب ليس مرتبا كترتيب للاوتار وما الى ذلك ليس مرتبا انما حسب ما عدنا له يعني ايه خاطره يكتب وبعيد من الاصول والمراجع يكتب من ذاكرته رحمه الله عليه طيب يقول بارك الله فيك، والصواب ان يقال ان هاتين ركعتين، شو ابن القيم وبعد ابن القيم جاء ابن حجر وألم الجزء الذي ذكرته لكم من قبل، واعتمد كلام ابن القيم ان هاتين ركعتين تجري مجرى السنه وتكميل الوتر، فان الوتر عباده مستقله ولا سيما ان قيل بوجوبه، فتجري ركعتين بعدهما مجرى سنه المغرب من المغرب فانها وتر نهاري، وركعتان بعد تكميل الله شوف كيف، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله اعلم. انتهى. والظاهر ما شوف، لكن الشوكاني برضه مصر على رايه، يقول والظاهر ما قدمنا شغل من اختصاص ذلك به صلى الله عليه وسلم، رحم الله الامام شوكاني. وقد ورد فعله صلى الله عليه وسلم هاتين ركعتين بعد الوتر من طريق ام سلمه عند احمد في المسند، كل الروايات اللي تخطر على بالك في المساله دي جمعها ابن حجر في الجزء المذكور. كل روايه كان موسوعه رحمه الله عليه، موسوعه عجيبه جدا. خزانه العلم ابن حجر، خزانه العلم وخزانه السنه. وكان عنده كتب في مكتبته الى اليوم لم تصل اليه. لم تصل اليه. كان يعني جامعه للكتب. جماعا لها. راغبا فيها، لا يعني تقصر يده عن كتاب الا ولا يسمع كتاب الا وياتي به ويحوزه في مكتبه، ولا شك انها كلها كانت مخطوطه. تخيل كيف يقرا المخطوطات. احنا اليوم بنقرا ما شاء الله لونين احمر واسود وزاويه هنا وزاويه هنا وبرنامج هنا وجدول هنا وعناوين، ومع ذلك الامام الله اعلم بها. وهم يقرؤون في كتب مخطوطات. ذكروا ان الامام ابن دقيق العين من قضاه مصر الشافعيه كل ما ياتيه من اموال الا يمسك نفقه قليله للبيت يشتري به كتب، حتى يوم من الايام من كثره تجميع الكتب جاءت الارضه ودخلت في ايه؟ الكم الهائل من الكتب كده. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم نفرض كده لسه ما وضعهاش على الارض. أنا جاءت الأرض من تحت وخليتها كده، تعرفون الأرض؟ وبعدين لما تجيها الأرض تمسك في بعضها المجلدات. اللي هي بتسمى زي العدة كده. أيوه. بس هي بتطلع بطين. تعمل طين وتعمل تبني الله يعني. تاتي من طين، الطين من ايه؟ من ايه؟ ما تعرفش. يخلق الله ما شاء. فتماسكت المجلدات. فكانوا يفتحون بينها بالفؤوس. رحمة الله عليه. شوفوا بارك الله فيكم، قال شو كلام الشوكاني برضه، انتوا لما تقرأوا القراءة هي سياحة الفكر، سياحة العقل. معنى؟ في سياحة الأبدان وفي سياحة العقول والقلوب والفكر، القراءة. مرة تقرأ للإمام البغدادي، كأنك عشت في زمنه. مرة تقرأ لابن عساكر دمشق، الله أكبر. كأنك مشيت دمشق وجلست فيها وعاصرتها. مرة تقرأ لابن القيم كأنك أمامه. مرة تقرأ لابن حجر كأنك في زمانه وفي عهده. فرحمة الله عليه. شوف شو كان برضه مصر كما قلت لكم، ده فصل كده وده فصل كده. يقول ومن طريق غيرها قال الترمذي روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي عليه الصلاه والسلام، وفي المسند ايضا البيهقي عن ابي امامه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرا فيهما اذا زلزلت الارض زلزالها وقل يا ايها الكافرون، وضرب الدار قطني نحوه من حديث انس، وسياتي ذكر القائلين باستحباب التنفل لمن استيقظ من نومه وقد كان أوتر قبله. يعني يعمل إيه؟ أوتر قبله. يا ترى هل يصلي ركعة؟ ها؟ أول ما يصلي عشان تشفع الركعة الأولى؟ أو أنه يصلي مثنى مثنى مثنى مثنى ولا يوتر مرة أخرى؟ الصواب الثاني أنه يصلي مثنى مثنى لأنه أوتر قبل أن ينام. أوتر قبل أن ينام، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. لو اتغلب في ليلة. إذا الصحيح أن لا يصلي ركعة يعتقد أنها تشفع الركعة السابقة قبل النوم، لأن هذا مذهب ضعيف وليس بقوي. ولو فعل هذا، لو فعل هذا يا إخوة بعد النوم، استيقظ من النوم وصلى ركعة يريد بها أن يشفع الأولى على أساس سيركع ركعة في آخر الليل، يقول بهذا صلى الوتر كم مرة؟ وقد نهى وقد نوي عن وترين، فكيف الكلام؟ ها السؤال أيوه؟ لأن العصر في صلاة التراويح كثير يعني يفعل ذلك، يفعلون يصلون عن الوتر، يصلي معنا الوتر وبعد ما يسلم هم يقوموا مكمل ركعة. لا بأس بها. لا بأس بها. احنا كلامنا أن انفصل بين هذه وهذه بالنوم. لا بأس بها. هذه مسألة عند الفقهاء التي ذكرت لكم تسمى بنقض الوتر. بنقض الوتر. ونقض الوتر مدهم ضعيف ليس القوي. عن إخوان قال به عبد الله بن عمر منسوب إليه وليس هذا المذهب بالقوي. سموها ماذا؟ نقض الوتر. نقض الوتر الأول الذي كان قبل النوم. واضح يا شباب؟ طيب يقول باستحباب التنفل لمن استيقظ من النوم وقد كان أوتر قبله. وحديث أبي بكر بن عمر الدال على جواز ذلك في باب لا وتران اثنين في ليلة. قوله صلى الله عليه وسلم طيب صلى من النهار تنتهي عشر ركعة في مشروعية قضاء الوتر. وسيأتي قوله ولا صام شهرا كاملا، سيأتي في باب ما جاء في صوم شعبان من كتاب الصيام عن عائشة ما يدل على أنه كان يصوم شعبان كله، ويأتي الكلام هنالك إن شاء الله تعالى. قوله لم يجلس إلا في السادسة والسابعة. وفي الوقت الثاني صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. الرواية الأولى تدل على إثبات القول في السادسة، والرواية الثانية تدل على النفي، ويمكن الجمع بحمل النفي للقعود في الرواية الثانية على القعود الذي يكون فيه التسليم. الصواب أن هذا جائز وهذا جائز، وهذه صورة وهذه صورة. لك أن تصلي كل سبع ركعات بجلوس واحد، ولك أن تصلي سبع ركعات وتجلس في السادسة ولا تسلم وتقوم تأتي السبع. لا بأس بها. هذه جائزة وهذه جائزة، الأمر في ساعة. طيب هنا أقول بارك الله فيكم ويمكن جمع بحمل النفل للقعود في الوقت الثاني على القعود الذي يكون فيه التسليم، هذا ليس بالصحيح ولا مقبول. وظاهر هذا الحديث غير من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوتر بدون سبع ركعات. وقال ابن حازم في المحنف إن الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى 13 وجها. شوفها 13 صورة حالة وهيئة، هيئته كثيرة. والمشهورة خالص خالص أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين 8 ركعات ويتر بثلاث، هذا أشهر ما عندنا صح؟ وإلا صور كثيرة وذكرها هنا قال 13 وجها. لو شئتم رجعتها في الكتب المطولة والأشهر حضرتك الثلاثة يكونوا 2 و1 الثلاثة ركعتين يسلم ويأتي بركعة ويسلم، أو يجيب الثلاثة المتصلة. هو استبع قال أن ركعتين نكمة نكمة ورفع الفرق ده يعني دعوة غضب يسمى مكر ولا الدقي الآن بارك الله فيكم. السبع يعني صلى قبلها شفعا، واضح لك ما كتب الله له 2 4 وبعدين جاب 7 آيات منفردة مع بعضها متصلة. طيب قال وظاهر هذا الحديث وغيره لما ذكر عن ابن حزم إن الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى 13 وجها أيها فعل أجزاءه، ثم ذكره واستدل على كل واحد منها، ثم قال وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي 12 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم. هذه صورة. أو يصلي ثمان ركعتين وركعتين وثلاث وتر، هذا الشرط. باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها. عن خارجة ابن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي. حديث أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححه وضعفه البخاري. قال ابن حبان: إسناده منقطع ومنه ومتنه ضعيف. قال الخطابي في عبد الله بن أبي مروة بن أبي مروة الزوفي أو الزوفي عن خارجة، وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد وابن أبي شيبة، وعنه حديث آخر عند البيهقي وفي أبو إسماعيل الترمذي، وثقه البيهقي. وقال الحاكم: تكلم فيه أبو حاتم، وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد والدارقطني، وفي إسناده العرزمي وضعيف، عن مريد عند أبي داود والحاكم في المستدرك، وقال صحيح عن أبي بصر الغفاري عند أحمد والحاكم والطحاوي وفي ابن لهيعة وضعيف ولكنه تبع، وعن سليمان بن صرد عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناده إسماعيل بن عمرو البجلي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم والدارقطني وابن عدي، وعن ابن عباس عند البزار والطبراني في الكبير والدارقطني وفي إسناده النضر وأبو عمرو الخزاز وضعيف مطروح، وقال البخاري منكر الحديث. وعن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيات وابن حبان في الضعفاء في إسناده حماد بن قيراط وضعيف. قال أبو حاتم: لا يجوز الاحتجاج به، فلا أبو زرعة يمرض القول فيه، وكان أبو زرعة يمرض القول فيه، وادعى ابن حبان أن الحديث موضوع. وله حديث آخر عند الطبراني وفي إسناد أيوب بن نهيب ضعفه أبو حاتم وغيره. عن ابن مسعود عند البزار إسناد جابر جعفر قد ضعفه الجمهور. عن عبد الله بن أبي أوفى عند البيهقي في الخلافيات وفي إسناد أحمد بن محمد بن مصعب بن بشر بن فضالة قد قيل إنه كان يضع المتون والآثار ويقلب الأسانيد الأخبار. قال أبو حاتم: ولعله قد قلب على الثقات أكثر من 10,000 حديث. وعن علي عند أهل السنن، وعن عقبة بن عامر عند الطبراني وفي ضعف، وعن عمرو بن العاص عند الطبراني أيضا وفي ضعف، وعن معاذ بن جبل عند أحمد وفي إسناد عبيد الله بن زهر وضعيف وفي انقطاع، وعن أبي أيوب عند الطبراني في الكبير والأوسط. وقوله: أمدكم الإمداد بكون يكون بمعنى الإعانة، ومنه الإمداد للملائكة وبمعنى الإعطاء، ومنه وأمددناهم بفاكهة الآية، فيحتمل أن يكون هذا من الإعانة، أي أعانكم بها على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويحتمل أن يكون من الإعطاء، قال العراقي والظاهر أن المراد الزيادة في الإعطاء، ويدل عليه قوله في بعض طرق الحديث: إن الله زادكم صلاة. على كل حال الحديث هذا يا إخوة ينتهي للحجية بمجموع الطرق والأسانيد. فما كما في حديث عبد الله بن عمرو وابي بصر وابن عمر وابن ابي اوفى وعقبه بن عامر، قوله الوتر بكسر الواو وفتحها لغه الوتر والوتر، وقرئ بهما في السبعه. قوله بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر استدل به او استدل به على ان اول وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاه العشاء ويمتد الى طلوع الفجر، كما قالت عائشة في الحديث الصحيح: وانتهى الوتر إلى السحر. وفي وجه لأصحاب الشافعي أنه يمتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، وكما ذكرنا من قبل. وفي وجه آخر يمتد إلى صلاة الظهر. في وجه آخر أنه يصح الوتر قبل العشاء، وكلها مخالفة للأدلة. واستدل بالحديث أيضا أو استدل بالحديث أيضا أبو حنيفة على وجوب الوتر، فتقدم الكلام على ذلك، وأن الوتر هي سنة مؤكدة مستحبة عند الجمل. واستدل به أيضا على أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر، وقد تقدمت الإشارة إليه. واستدل به المصنف أيضا على أن الوتر لا يصح الاعتدال به قبل العشاء، فقال: ما لفظ فيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال انتهى. وعن عائشة قالت: من كل الليل أوتر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل أوسطه آخره فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر قبل أن قال أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محظورة. وذلك يعني مشهودة، وذلك أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. نقف هنا إن شاء الله يا إخوان على أمل لقاء بكم بإذن الله مع كتاب صباحا. دروسنا اليوم إن شاء الله تعالى في مسجد مكة قائمة، وكذلك مسجد الصحابة بعد المغرب في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. مسجد الصحابة كائن في المجاورة السادسة كما تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.